يكون في وضع ويصبح في وضع آخر تتغير القضية وهكذا. لذلك العلم لما يكون مشتقى من اكتساب الشبني فهو صيادي لهذا العالم أو لهذا الطالب للعلم. بينما إذا كان علمه قال الشيخ فلان فهو معرض لأدفع الأسباب أنه يحيد عنه من يستقيم في حياته كلها مهما تطورت عليه الظروف والحياة. حول الروايتين اللي ذكرتهم البخاري حسرة وحسرة ألا يمكن أن يقال أستاذي أن لا تعارض بينهما لأن فعل حسرة من أفعال المطاوعة حسرت فانحسر كسرت وانكسر وهكذا؟ صحيح هذا يمكن لما بيكون الرواية عن شخصين عن صحابيين. أما الرواية طريقة واحد هو أنس وعن أنس مع الأذكر فلا بد أن الراوي إما أن يكون قال حسرة أو أن يقول حسرة. نعم. أما هذا التوفيق وهذا الجمع ممكن فيما إذا كان الحديث متعدد الوجوه وأن من الناحية العربية هو كما ذكرت تماما. وجهة نظر الأخ علي يقويها عن راوي واحد الراوي اللي يقول ما أنا قصد المعنى وما قصد المعنى لأن اليومين راح يعطيني معنى واحد بين حسر يقويها كيف يعني يقوي وجهة النظر إنه عن راوي واحد إيه؟ المعنى واحد إيه؟ والراوي لما غير اللفظ أخطأ باللفظ أو مرة روى بهذا اللفظ مرة باللفظ الآخر معنى بالمعنى والمعنى حسر فالثاني إن حسر بينما الحسر لا تحسر. هذا بارك الله فيك يقال إذا أخذنا الراوي من فوق لعن شيخي البخاري ومسلم لكن يموهي أدري تبدأ اختلافاته وأرجوك ما هو معروف وين اختلف اللفظ. بعدين يلد سؤال يتعلق ب وإنك لعلى خلق عظيم. يستبعد الإنسان أن يتعمد الرسول يكشف عن الفضل والأقرب أنه يكون انحسر بدون قصد منه لأنه قضية مطاردة. وما هذه ما تبادر إلى ذهني. الحمد لله. كن بعيد عن رسول الله عليه السلام اللي يمشي معه غبي. بلا شك. بدون علة. طب إذا كان ذلك كذلك، ثم الجواب عن حديث عثمان. هذا حديث عثمان واضح تماما. سبق الجواب عن حديث أنس. نعم. يعني هذا الفاعل من الرسول عليه السلام. أيمكن أن يكون خصوصية له؟ يمكن أن يكون قبل مجيء الفخذ عورة وهكذا. الجواب هذا في ظني أدق من الجواب السابق اللي هو يعني إنه من أخلاق الرسول أو كذا أو شيء ناحية علمية يعني. فلا يعني تكون ثغرة إنه طبعا هذا ما في يعني سبيل لهذا الشيء أن يقال الخلق وكذا وخاصة الرسول كشف عن فخذه. حديث عثمان. فأن يقال هذا قد يكون قبل أو هذا سيدنا الرسول أو لا من الجواب ذا الله أعلم. ونحن قلنا هذا وهذا. نعم. قلنا هذا وهذا. مرس. أو كمان قلنا أخي إنه هو الحادثة هي ممكن أن نفترض فيها عدم القصد لأنه مطاردة. صحيح هذا لا شك واضح جدا وهو أفضل فيها. هو هذا. صحيح. نعم. ما تذكرت في هذا الموضوع أيوة. إنه هذه حالة حصلت من ما كان فعله مستلف ومشوا عليه بدهم يخرجوا للطرقات ويجلسوا في المجالس العامة مشاكل لأن في بلاد الكفار نعم. ولذلك يقول وقال أحناف على مثل هذه الحادثة هذه واقعة عين لا عموم لها لا عموم لها مثل أشياء كثيرة مثلا عبد الله بن عمر يقول صعدت يوما بيت أختي حفصة

فأنا كثيرا ما أستعمل قوله عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم، وقد قاله بالنسبة لوفاة الإنسان، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسفق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إلى آخره. إنما الأعمال بالخواتيم. ممكن بقى نحن هالحديثة ننقلها في أمور دنيوية، وقل أنا واحد بيجيب لي مثلا عامل بزكي لي إياه بالآخر، بقول له إنما الأعمال بالخواتيم، أصبر نشوف شو على النهاية إلى آخره. أكلها المرة أكلها المهم. فأردت أن أقول التأسيس أهم من التفريع، هاي كمان قاعدة أصولية فقهية. فنحن بدنا نأسس المقعد بحيث أن الكافر الفاسق يقعد القاعدة الشرعية غصبا عن أنفه، مش نكلف المسلم نقول له خذ احتياط هذا مستقبل قبلي فأنت لا تستقبل قبلي، هذه قضية مش عملية. فنحن بالأصل بدنا نأسس على وفق إيش الشريعة. ولذلك فأنا أرجو من الأخ طاهر أنه فليبلغ الشاهد الغائب. يعني لازم أحطوها أخوانا المنزلين في بالهم القضية. الله مفكر، بس المشكلة كمان هلا صحيح، يعني لما يجي عندك تكون متعاون متفاهم مع مثل الاتجاه تقدر تحرك له المقعد داخل المرحلة. أما لما واحد بجوز حتى ما تقدر تفتح معه الموضوع، يعني من نوعية الشخص تحاول قدر الإمكان تبعده عن القبلة، بس ما بتقدر تقول له هذا الكرسي بالذات بدي أحطه في داخل الغرفة محروف 30 درجة، يعني ما بتعاون معه يعني، ولا ممكن إنه يجاوب. إيه وأنا نعم بس هذا ما جنبه ولا قراره، لا مش جنبه على جنبه، هو لا المهندس المهندس هذا شخص اللي هو اسمه طارق الزن عنده على موقع محروف 30 درجة، هو لما يريد أن ينسل ذاك الرجل ما اقتنع بالبناء، ما مش هو المهم خطط على الشرع وهذاك ما نفذ. طيب هو رفع المسؤوليه كويس، لكن هو عم يقول ما بيجاوب معي، فكأنه انا فهمت منه انه مازال ما بيجاوب، فانا مضطر انه خطط له بحدود. انا مرات بالتخطيط زي ما حكينا تقدر تنحرف نص زاويه قائمه مثلا بدون ما يظهر عليك انه عم تحاول تتحرى شيء معين، اما اذا عم تحاول تتحرى الزاوية بالذات راح يصير في اشي واضح في تصميم هالحمام وهالمحاضة، هذا غير طبيعي يعني. هو نحن فيش غرباء، لانه بدنا نظهر بدعوتنا صراحة، يعني مش شرط يعني انه المسلم يكون مسلم في صلاته وعبادته، يكون مسلم في معاملته للناس. نعم بقول هون يزيد عنه الحرج من الاسلام، يقول لي رايه قلت انا بدي اقول هون لانه هذا الشرع، هو اذا ما عرف يطبق بس انت اذا تعرف انه ما بقتنع بالشرع بس تقول له هاي تناحي جماليه هيك الطف يعني. هو بالنسبه له المالوف اللي بيقول عنه انه كله تقول له انا عملت هيك المسائل هو بعدين اذا ما اراد ينفذ خلص ما هو اللي بس هون في شرط بالنسبه له ما يتجاوب معه في التخطيط. لا لا مجاوب هو يعني هو يلقي كلمته ويمشي، يعني يضع المخطط حسب الشراء وانتهى، بعدين هذاك يشتغل هو يحدد، اما هو يعدلها يعني انصاف حلول مثل ما سمعت انفا، يعني بحرف شوي شوي بحيث انه تنطلي عليه، ويعني نحن طبقنا الشرف لا مو هيك. قبل كذا اليوم في السياره اللي بيقول انه الحديثين اللي سال كنا نحكيهم في السياره كل الاثنين ما هم والله هذا الحديث او مثل مثلا قبل كله ممكن تشوف لي ام الفضل جالسه ولا نايمه، صار حالة صبحية صار وقت مشان بقى تكون جالسة تستقبلنا. لأن ما نحن فيها أستاذنا

وين هذا المجتمع اللي بدنا نحلم فيه يعملوا ايش موازنة؟ عندنا واحد قرشي وانا واحد عربي غير قرشي وعندنا ثالث اعجمي. والله هذا قرشي لكنه جاهل، هذا عربي لكنه عالم، سقطنا هذا. صينا مع مين؟ مع العربي والاعجمي. نعمل كمان مصادرة بين هذول الاثنين، منشوف أيهما بتتوفر فيه المجموعة الأكثر من الخصال التي نص العلماء على اشتراط وجودها في الخليفة المسلم من رشح الخلافة ولو كان أعجميا. لكن وجدنا الأعجمي والعربي مستويان، علينا أن نرشح العربي. وجدنا العربي من قبيلة غير قريش وقرشي متساويين، بس هذا يفوق بالقرشية أو المرشح، ونستأذنكم جزاكم الله خيرا. نعم، مين اللي بيخليك ترشح؟ هذا سؤال، هذا سؤال بقى. كيف؟ الخلافة فقط ولا في الإمارة عموما؟ لا، الخلافة بس. وإن ولي عليكم عبد حبشي، أي ولي عليكم عبد حبشي من الخليفة العربي القرشي. نعم شيخ، في زيادة، فإن القرشي أتي قوة رجلين سياسة الحكم بهذا المعنى. أي نعم، هذه الزيادة صحيحة؟ والله أنت ذكرتني فيها الآن بس ما مستحضر إذا كانت صحيحة ولا لا، بلكي إن شاء الله. في الرمال الجزء الثاني، لكن أنا يعني أذكر كأنه صحيحة يعني. شو يا أخي الله يهديك، شو بدك فيها؟ بدك فيها عشان كيف؟ بدك فيها عشان ما تفائدك، عشان ما تفائدك. خلاص يا أخي اترك لي إياها، افتحي طيب وسدي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الوائد الحمد لله الله يستر لي أن عمال ماجستير في العمار الإسلامية. هلا في أستاذي قبل ما أجي اقترح علي فكرة، قال أن الصلاة فيها أشياء، فيها رموز مثل المتابعة، يعني ممكن يستفيد منها الحل للرموز في الصلاة واستعملها في تخطيط المدينة العربية الإسلامية. هل يجوز ذلك أن نحن نأخذ الصلاة ونحللها واستعملها في تطبيق؟ والله هي مدة فوضية حتى نشوف كيف هذا يمكن، والبناء على ذلك يجوز أو لا يجوز. هذا الكلام مش واضح عندنا يعني. أنا اللي أعرف أن الصلاة هي عبادة، فهل يجوز الواحد أن يجي مثلا يحلل الصلاة مثل في الصمت الركوع وفي السجود؟ فهي في عملية تتابع، فاستعمل الواضح كوضع مثلا كفكرة رئيسية لتخطيط المدينة. كيف هذا يكون يعني؟ مثلاً كيف يكون؟ مثلا تأخذ قصة الأرض أو تأخذ موقع أو بلوك نفسه تعمل على أساس أنه سيمتري، على أساس أي ربط فلسفي بين الصلاة وبين أشكال هندسية، حاول يعني ربط. يعني هذه الأشياء لا يمكن تحقيقها إلا بإدخال الصلاة. لا طبعا لا. فإذا بس هو تحسينات بدون يعني تحسينات إسلامية في العمارة، يعني القصد من ربط فلسفة الصلاة في يعني إظهار فلسفة الصلاة في العقار، فحذق هاي. أنا خايف تكون القضية هاي، شفت الكتاب يتذكرت قالي مصور صورة ولد جالس في التشهد وعامل هيك ومكتوب لا إله إلا الله. وعلى هذا هو المراد، الله أعلم. هذا والله شيء بيخوف. سلام عليكم. على هيئة ركوع، على هيئة سجود، وعلى هيئة كذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.